Mi önce nasıl tabii kadın çirkinliği bu atarısalım for alete de müzikas. Atarım onun hukmuna şeriatı for kat sense disa fençi aş haram rabin argumenti hadisler kâme aleyhissalatu vesselam çiğten yoy mi hazmi kafan çi mi koş haram se apo ti koş ki ulema ve tevhe kafan nese kâm müzik nafış fetva me hadisler kâme aleyhissalatu vesselam. Mëkëmërë dhe është mirë. Për aletet e muzikës, për muzikën. Po, në kemë kre, e mërë dhe është, në kemë kake e mëksadë, në kemë mërë dhe është. Se ne atje, atje. Po, kur në kemë se muzika është haram, edhe bim argument, hadithin e gjelin, hadithin e për Amelis, për Allah, në Bukhari që e. Ato të vejnë me jo, i të hazmi ka thonë kështo, apo i vinë do, do të fatë që dhe mamë të zëharit se e dojnë muzika në një. Këtyrë në e thonë, dy gjavë. I pari jo, këtë që i thëtë që këta fjallë. A është më shtërën dhe a është më kalbi. Nuk kujtaj që më mleqet atje ka është kur që ka në Arabistan. Janë i rëdë ma, thojnë na, satë bunëna, nuk lirëna me fjallë imam fulani, imam fulani, lirëna me fjallë në zotë i këtë shenu, në fjallën të nga mjërë s.a.s. Kja që i thonë ishtihar. Ümmet e islamiyetit sad, hususa në mëmleketa që nuk janë arat, janë agam si kurna, këtë kja nuk edhim, ishtihar nuk edhim. E ju edhini bashkënir, që ka bërë ki muë, në ilakati tërmi ali, pëse kam finu me shudurët i namaz. Nuk kam ken që kur jenë të shkë, jenë kam ken në ullë, sëpër të ullë janë. Pëse, të jetë dhe më ba më shtejë, të jetë dhe është dhimë më marat desë. Që shumë të nërë në apëjnë në gjithë, disa Allah në jetë. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا مقصود إثور مكتولة أين يوم مجتهدين مكبدين نكمل مطامين مجتهدين إذا مكبدين طيب كور إبن كور إبن تقيد كوريتي أطيع حنفي المدين كترجان E hanefit kret kan van, musika alat taraf kret jan haram. E ti, i thohet për tyne, ti nuk ka gjajt për tyje me than Ibni Hazm, ka than gjishto, se nuk ka që imam jetër. Ti mund është me than Ibni Hazm ka than kështu, kur të lem u dhe një taklidit në jashta u dhe të tibaj. Ittiba Rasul Aleyhisselam. Atëherën, ilatin cevap tjetër. Ebni Hazmi kalfan ajjahid. Ayet ulemat, ulemat arba, ilmi arba kalfan aşharam. Ulema el-hadith kreyt kalfan aşharam. Seti pamer fiyalini Ebni Hazmi, epeylen fiyal seksiyüne, tuken çikta, kan hadithe, në meselën të tyne. Nuk është më shëllit janë i për këtyre madam ka në harapë si kur Jusuf në Kurdari ka marrë fjallën e Ibn Hazmit e ka nërë fjallët se kretë me dhejbe e kretë në ma në hadit që ka në barët anë Ibn Hazmit. Këtër të është ka një fitnë në këtë zaman سيكون كاظان زوتي جهل شنه ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قيل من صوصا كاظان شر ما في الرجل شح هادئ وشح هادئ وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه هوى المتبع. Kan marë fjarën e Ibn Hazmi, tu kanë që shka dhe një. Qëtë? ikabal muvaffakat havasti çekti yani. Ki sadri o da namun-ı riba itiraz atıyını ki son kütfiyat. Harap şey hon sikur kütfiye. Geyse hâda arşu ki fedru cüyye. Mükep olsun her nehazmin. Kukule kedid sikimetini her nehazmin. Sekafor yıkan kapır çiğtiyor. Mükep şu İslamiyet. İslamiyeti وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نوت بما هذا النشاي لكن جواب شكرت بركت حديث ما صفاري حديث شفت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه إذ سمع يراعة راعٍ يراعة راعٍ قصب شيفون بار أبان استعمال كذي بان كتبتش الحديث نكا مصفارت يعني مثلا دوت مكويتو مير نكا شكر كيكامي في قمير صلى الله عليه وسلم زان حياتية كاكن فرقراتية مرد بشي كاكن مد جبل لرك يعني فكا يعني اش مثلا فور شوبتي مبارد اتينا نكاكل فريق ما بين امير اخر في ميثان خطبا اشترط لا كاكل اتين كودر لا لا لا شنو بقى في امير صالح لا قالوا يجيش حسن شبان بش تو ايس يفتح شويه تي ابن امير أطمين طمين درسي كفان إخص طمين كتوتش كفان لتر فورين مكان كي أشترد إغاميري كي سبا منه أتى كي أكابا أترم جوابي أمور وشكي كاكان مقتية كي ميفان شكفان كي أشترم شكفان أقد مكان كيشتا كان حرب كيشتا كان ابن مارد بد شكور باباي ريتر يعني مصنير توقع جواب يبوكر سا يو عربية شم يعني كا يمانات هون قولا تنين كتو فرديب ديت من صباح وكان مدريزة راديوية مدريزة مال كريت أبن لورنا هنا دي تشعون بسمي نكبجنا سا نكا كم قاضي مدنية حراشة شاطر تشني فيها سمع فلان الغناء كانوا كاشفران لكن استمع فلان إلى الغناء كراش حرام ستا كامية مفرضوني شكور كايشي يكتوها كورباين دان سبان طابر الدين الشقر ونمي لكن انا يمكتو تكنوها تكنوها لكن كورباين ششتو ونا شا شو هاي استماع عربي نكاس شو سمع شو استماع كاش حرام خيانه كاش حرام سه لفوز الإنسان نتيجته أش ابن عمر يجي كأيس ما كنا من صار زمن كأخان كامية نكأخان استماع السمع حقيقة من صار زمن ونه نكيفهم جالتن سفاباً اجتماع سن كشتوبا اجتماع حيثاً سفامي اجتماعاً سفاباً مفردون يعني في واحد جواب رقم ذلك رقم إسري ابن عماري نكان حديث دليل كي كاكان كاهين بلوغ يعني كاهين تكليف نكان حتى لو كان في كاكن في كاجتماع لكن كاش ورجال الوصف إنه كاغاية فلشوية تخذت ابن حزمي كما غلط وكذلك حديث وكما استدلال تيكا بيغمين صاصم أقالان ابن عميري كقالان من باع اجتماع شديد منا خصوصا نسينا عجم يعني يشمس بما أركب بين سمع وبين استماع وشكت صفاتك الحديث نكا حجت أبدا قايدة من كيثر كيفين نفهم يعني نشوف شي بكوش دمغان يسنق باهت اكتناع مكتفيال أفت يقتو قادمين كي أشجائز مبا استماع نقول هذا على الأصل شو كان استوار شكو ركية ركية فالفارة نقا كان أضر كان أضر لكن مثلا يا أبا هرب هذا كثير كيا هكاية كيو شكا دليل كي أجايد من جوة مئن أغانية لكن كان حديث شكا جايد حديث البخاري شيء بنتي بشمير أخيرا بكلائم حديث البخاري قلت حديث خصوصي هنا أقوم كتشال سأجسال كمطان يكو حديث دكاش صحيح لكن ما كان ما صحيح يعني كان جيد تقول شبكما مطان إنتي أش صحيح على دين إنساني دكاش كيف كوي بلشان أبن صحيح ونكو بلشان أبن ضعيف يا نكاش رفا أم نفئي لكمي الزهر شيء سريع أجلت كما نقول لك حديثنا في صلى الله عليه وسلم جارية الروغة وقال أبو بكر رضي الله عنه وقفهم كما قال صلى الله عليه وسلم في إسلام جواب في كل كاش من رسالة دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا شو المسفى شكو حديث قادلين انت شكا قباكي من حضرتي في عمير صلى الله عليه وسلم هانك قبا انكار شي الجائز شو المسفى لكن قبيم كواش كورشتين كنت الحديث سانة الجنون الزنون تو كان في الكفن قبول كل زنون ما شفارت كشكا بان جناكتو كشك غراء طابلت يسا شو مثلا دائرة ها؟ إيه كان منك دائرة دف نا هذا شيء تقول دف كيش دف كيش دف كرشيب كرشيب طارق كيش كل تفاش بارا قد ما في عراق كوشي كارا دفت دير شيكا دولا تش في كوكينا ميمارنا تي نكا غايدا ميرا دفت غرا تي مغايا شوف شيكا حديث انا كا حديثة شيكا ماهو كيف شو اتطونا جاي لكن في كوكينا ميمار جواد تي بورت سكا غايدا ميرا نكينا أقرأ ما تأتي حديث شمار البش شيكة وطرة ميرا ديفت أجاب شو بسخة لكن كور كباكي كمسيرة كباكي جثمون دي تماطر يا كباكي دي وقت كل وقت بيرام وقت شيتر نارشی داشت کسر یا آقا شکا ایده که حدیث با دلالت که میرا دفت به رایزتی تشیکتی غسرا ازن بیرم اجلس سه پیغمیر صلی اللہ علیہ وسلم کبا اکرار کبا انفار لكن كو حديث كاري دليل عكس دم ابن حاجم رأتكي جنب تقليد كو كاهي حضرت ابو بكير رضي الله عنه ان رشبيت بغمي صلى الله عليه وسلم اكافاك السن اتوراة ديكت اتشيكت اش ابنوه ركابرتيس ركاشوزاني ركابان أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمين صلى الله عليه وسلم كان سيكور قدرش مفيت إمدويتن ركاشو كريتن ركابان دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا كتو كل حديث ما نفذ دليلت فردسانا نكبر كيفك يندان ثاني فعال سيكون جفاما أكابا في غمين صلى الله عليه وسلم إكرار سي إكان را درفت أتشيكت على شرطة سيكون جفاما لكن كابا إكرار حضرت ابو بكر كركاهان مزمار الشيطان في بيت رسول الله لكي كاهان في امير صلى الله عليه وسلم ابو بكر في عمر شتابا سفينك كتآمن كتي دوزانك مزمار الشيطان لكي كبا انكار كبا اقرار لكن ابو بكر رضي الله عنه فكافاس مارغش في فيغمي صلى الله عليه وسلم في مبعد ذن نئالت كريت أش حرام وكجلائي شو كافا مارغش فرشل السبب كوركاهي شكيت فيغمي صلى الله عليه وسلم أي كافا أتاشيكت إراء دفت أكابا إنكار أمزمار الشيطان في بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إكانات يتعليم التريه إكافان كتاتي ينتورا دفت أجلائس تنايلا بيت بيرامت كت مسيرة وبكير لكاكاني صباح لكن قائدا أقامات التغمير صلى الله عليه وسلم فرشي السبب تشنا مارن فكت بكتي هذير دليل زد ابن حزم ابن حجم لما باع دليل مكت حديث كي كريت آليتر هذا كريت حال كنت باين دزم آليتر أجائر ve hadis bu kadar dilalet geniş çok. Edilse Peygamber nukaba inkar kurmi Hazreti Ebu Bekir kurkasa emitmar şeytan bebeyse Resulullah akaba ikrar lakin nikazan yani çok şey acayip bir boyuna şerh yani beyaz çıkır şey nasan ki Peygamber nukafan ya Ebu Bekir meseleye yaşlılık şeyti marraştı aşk lakin Meraveştaş nikayit. Nikayit ki mükikat, mera, zekret, bayram, acayip, ciğer rakibiz mar-ı şeytan.